كل حاجة موجودة في التنمية البشرية لا تغني عن العلاج النفسي ولا العلاج الطبي. أي حد يجي لي روح للدكتور الأول، روح له اعمل أشعة، الدكتور يقرر هتعمل إيه. زي ما ممكن الدكتور يقولك عاوزك تمشي شوية، وده اللي أنا بقوله على فكرة، وأتمنى ما حدش يزعل مني في الحتة دي. أنا بقول الفرق بين الدكتور العادي والدكتور الجيد والدكتور الممتاز والدكتور الرائع. وأنا بدرس لمؤسسة الأطباء في مونتريال، وحتى بلد من بلاد العربية كان السيد وزير الصحة موجود وكان أعلى مستويات. قلت لهم في فرق بين الطبيب العادي والطبيب الجيد والممتاز والرائع. الطبيب العادي اللي أنت بتقوله له يجيك عليه حباية، ولا عمل لك أي حاجة، ولا عمل أي تحليلات، ولا يعرف عنك برا. برا النهاردة أنا عايش في كندا بقالي أكتر من 33 سنة. لو دكتور ادالك حباية من غير ما يعمل كل ده وتعمل لك أي حاجة بتتسحب منه اللايسنس، لأن النقابات دلوقتي بدأت تتخلى عنهم. قال لك شخص صح، دكتور ديباك شوبرا النهاردة من أكبر علماء العالم في التنمية البشرية، دكتور جراح قلب كارديولوجيست، نزل في أستراليا وكان معاه دكتور وين داير، وقال لهم السنة اللي فاتت 1,380,000 بني آدم ماتوا في العالم لأنه راح للدكتور. الله، إيه الكلام الخطير ده؟ قال لك ما في ناس بتشخص غلط، مين مسؤول عن دول؟ مش معنى كده ده مش مظبوط. فانا بقول لك ده الدكتور اللي يلا تجي روح مديك حبايا واللي بعده، لكن الدكتور الجيد يعمل لك اشعه، يعمل لك تحليلات، يطمن عليك. الدكتور الممتاز يسالك عن نشاطات حياتك، بتعمل ايه، عايز يعرف تاريخك، يبدا ينظم لك وقتك، يحط معاك الوقت المناسب. الطبيب الرائع يطمن عليك، يكلمك في تليفون وتحس ان كله لك، اكنه هيبكي معاك. بتبص تلاقي الفرق بين كل واحد والتاني، لان انا جيت لك كمريض فانا في حاجه جوايا مهمه جدا، انا خايف مش عارف انا عندي ايه، ما عنديش معرفه. فانا جيت لك وسبت لك نفسي بين ايديك، فهتتحاسب امام الله سبحانه وتعالى حساب عسير. فلو عندك قدرات تديها لي وما تدهاليش هتتحاسب عليه، عشان بس عايز حد اسرع شويه. فهنا تبص تلاقي الروعه في كده. هقول لكم حاجه، في تكساس 7 مستشفيات عملوا بحث عشان يشوفوا طلبات المرضى ايه، فكانوا فاخرين اول حاجه العنايه الطبيه. تفتكر كانت ايه اول حاجه؟ العناية الشخصية. قال لك يعني ايه؟ قال لك المريض خايف لدرجة عاوز تعتني بيه الاول، طمني عليا، عدي عليا، قولي اخباري ايه، انا كويس وفي ان شاء الله في امل باذن الله، طمني عليا الاول. قال لك طب وتاني حاجة؟ قال لك العناية الطبية. قال لك وتالت حاجة؟ قال لك العناية الغذائية. قال لك واخر حاجة؟ قال لك الفلوس. لما الانسان يتوجع الفلوس اخر حاجة، لما يخرج الفلوس اول حاجة. فتبص لها الفرق بين الاثنين. اول ما يخرج يدور على المادة ويدور على الفلوس، والفلوس طاقة ارضية هتشدك لتحت. طب وايه الطاقه العاليه؟ الطاقه الروحانيه. اول ما تخش المستشفى تبدا الطاقه الروحانيه تبدا تزيد وتبقى اخر حلاوه. طب والطاقه الماديه بتختفي. انا خد كل اللي في جيبي. انا في وقت المؤقت لما جات لي جلطه وانا لا بدخن ولا بشرب ولا يعني وبلعب رياضه باستمرار، لما دخلت المستشفى الدكاتره قال لك انت مش المفروض تكون هنا، ما عنديش ضغط عالي، ما في سبب. لكن السبب عند مسبب الاسباب. وانا في وقتها لما بقول كيف تتعامل مع تحديات الحياه ودخلت المستشفى، وقتها حسيت كان عندي صداع غير طبيعي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حاجات كتير ممكن استخدمها، ان انا ممكن اضيع صداعي، بس الاول بشوف الدكتور. طبعا مش حاجه عضويه انا ممكن اضيعه، بالتنويم، بالاحاء، في استرخاءات معينه، في نماذج معينه، لكن حتى انا اول ما تحصل لي حاجه على طول اروح دكتور عشان اكشف. فالدكتور على طول ملوش بديل، مش حاجه اسمها بديل، في حاجه اسمها مكمل. فانا اقول لك العلاج المكمل مش العلاج البديل. البديل مع كده انا بلغي الدكاتره. ففي الحالات دي هقول تعمل حاجه لنفسي، مش عارف. رحت المستشفى، في دكتور هناك كان مستشفى مستشفيات، قال لي خد اسبرتين ما عندكش حاجه. رجعت تاني وده التشخيص الخاطئ، والراجل ده لو كنت انا قضيته كنت وديته في 60 داهية. اللي حصل بعد كده الصداع ما بيروحش، وربنا ما يوريك الصداع مش صداع، عارف بتخبط راسك في الارض من كتر الالم والوجع، مش طبيعي، عارف خلاص هنفجر، دماغك هتنفجر. وبعدين من هنا رحت الدكتور تاني، الدكتور قال لي انا شاكك في حاجه وخليني اعمل اشعه بسيطه. وفي ثواني لقيت الاسعاب بره مستنياني، ورحت نازل على مستشفى تانية اسمها مونتريال جنرال هوسبيتال، اللي هي المستشفى الكبيره جوه مونتريال، والاسعاف وديتني هناك وعلى العنايه المركزه، وفضلت هناك 6 ايام. عملوا لي الام ار اي واكتشفوا ان عندي جلطه وبتنفجر في كل حته في مخي. والتاني اللي قال لي خد لك اسبرينتين، لو كنت استنيت نص ساعه تمام كنت موت. ايه السبب؟ عادي. ايه عادي؟ طبيب ما عندوش ضمير. قالك ده شويه صداع، خد لك اسبرينتين. لو كان حط الوقت اكتر من كده، لو كنت انا حصلت وعيلتي كانت رفعت القضيه كانت حطيته في السجن، لان موت حد ما خدش وقته. دلوقتي بقى وانا قاعد هناك بصيت للدكتور، كان اصل صيني، دكتور من اصل صيني، كندي صيني، هو داخل كده بيقول لمراتي، بيقول لها لو عدى عليه 24 ساعه يعني انا مش هنبدا نعالجه، لان مفيش فايده، مش كنا نعرف نعمله حاجه دلوقتي خلاص. انتهت. فانا بصيت كده وانا متألم جدا، قلت له بتكلمني؟ انا ما بدخنش، فاكر انا اللي بلعب رياضه، انا اللي حلو، ممكن اجيب لك كام واحد من بره، اخد لك واحد منه. وانا بستغرب ازاي جيت هنا وليه جيت هنا وانا قاعد هنا. بقى خدوا بالكم، اول ما تحصل لك مصيبه هتلاقي نفسك لوحدك، خصوصا في الامراض، هتلاقي نفسك في المستشفى لوحدك. حد لو حد بيت معك في نفس الغرفه مش هياخد منك الالم، مش هياخد منك الوجع. معنى ايه الكلام ده؟ خد بالك من صحتك، خد بالك من التدخين. الناس عماله تدخن بعبط، انا بقولها وسامحوني في دي، لان لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات بتسبب سرطانات وبتسبب جلطات وبتسبب عجز جنسي وبتسبب الفشل الكلوي وبتسبب الزهايمر وبتسبب باركنسون، بلاوي. غير انها حرام، بتعمل ايه لنفسك؟ مع عمليه يشرب لكن ما بيقيمش انها ممكن توديه فين. ما حدش عايز يروح هناك، لكن عاوز دي، لكن مش عاوز تروح هناك. لكن لو تلاقي تروح تكشف والدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئه، وشفنا بعض الفنانين، شفنا الناس اللي بنحبهم مع ذلك الناس ما بتطعس، يطلع برضو يدخن ولكنه سمح حاجة. انت حر. على كل حال زي ما كنا انا وصلت لك شوية معلومات، وهناك بصيت لقيت الدكتور خلاص بالليل كلهم سابوني، كنت لوحدي، ممنوع حد يكون معايا، كلهم روحوا. وانا فضلت قاعد لوحدي، وانا قاعد لوحدي بصيت لي ولد صغير، كانت حوالي الساعة 11 ونص 12 بالليل، وجاي لي ما زدتش عن 6-7 سنين. وبعدين بيقول لي Are you upset؟ يعني انت متضايق؟ انا خلصان. قلت له امشي، امشي امشي، متضايق امشي، اللي جابك هنا؟ فقال لي انت متضايق؟ قلت له مش هيمشي. قلت له طبعا اكيد، يعني فاكرني جيت هنا بزغرت ان جيت هنا فرحان مش قادر استنى ان انا جيت هنا؟ طبعا متضايق. قال لي لازم تتقبل هديه. لقيت الولد الصغير ده بيتكلم كده، قلت له تعالى. من مين وانا مش قادر؟ قال لي من الله سبحانه وتعالى. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يبعتنا البعض في الوقت المناسب، تكون انت قاعد متضايق وتفتح كده التلفزيون تلاقي حد يقول لك حاجه بيكلمك انت، دي هديه من الله سبحانه وتعالى. تفتح الكتاب تلاقي حاجه بتكلمك انت، هديه من الله سبحانه وتعالى. زي ما بيقول لك ازاي واحد عمال يحلم قول يا رب هل انت جنبي، جاله في المنام قال له شويه هوا ريح جميل يخبط خدودك بلطف جميل، احساس رائع وخشوع وحب. حد يكلمك، تفتح التلفزيون تلاقي حد بيكلمك انت، تفتح كتاب تلاقي خط هنا، كل دول انا بعتهم لك بس انت مش واخد بالك. كل دول هدايا من الله سبحانه وتعالى بس انت مش واخد بالك. زي واحد طلع فوق الجبل، وطلع فوق الجبل يقول له يا رب املاني حب، يا رب املاني حنان، يا رب املاني تسامح، يا رب املاني. جاله الصوت قوي كده من بعيد قال له انت بتتملى كل يوم بس انت اللي بتخر، تتملى تخر، تتملى تخر، ما تظبطه عشان تعرف تمشي كويس في الدنيا. ولقيت نفسي قاعد في المكان ده وانا مش عارف انا ليه هنا. ويومها بالليل بعد ما الولد ده مشي قال لي تعرف، الولد ده على فكره قبل ما يمشي اداني درس رائع، قال لي انا عندي سرطان في المخ ويا دوب انا واقف، بكره عندي عمليه احتمالها 1%، وانا يا دوب ماشي، انا بس قلت ازورك، وانا اي حد جديد باجي اتكلم معاه. لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايزني اكون لعيب سله كان خلقني 7 متر، لكن خلقني صغنن كده، عندي سرطان في مخي عشان خاطر اكتب الكتاب ده، كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيره. تاني يوم الولد مات، لكن ما ماتش لان ساب الكتاب ده. الكتاب ده اترجم ب 32 لغه وباع اكتر من 16 مليون نسخه عشان العيال الصغيرين يقروا الكتاب ويحسوا باحساس هذا الشاب الصغنن اللي ربنا جابه عشان يعلم غيره. فكان هو قناه اتصال يجي ويمشي والناس تستمر في الزمن. وحسيت بفرق يومها بالليل من كتر الالم، زي ما اكون مش قادر اتنفس، فحسيت ان جات لي سكته قلبيه. قلت خلاص بقى، يعني خلاص ماشي بقى خلاص. فهنا ولا قلت هشد الجرس ولا هعمل حاجه، وكان بقى انا معروف بره الحمد لله، فالناس كنا حواليا كتير وقاعدين لي، وفي 2 بره وبدات تنتشر بره، ففي ناس جايه تزورني. قلت لا انا مش هحط جرس، اتجهت لله سبحانه وتعالى. قلت له يا رب، يا رب انت عارف انا في ايه دلوقتي، وعارف الالم اللي انا فيه، لان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب ما تزعلش مني، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا رب لو كان دواتي بطلب منك ما تزعلش مني، عجل بيه، ما تزعلش مني، عجل بيه، مش قادر خلاص. ولو مش وقتي، انت صاحب المعجزات، انت بتقول كل شيء كن فيكون، انت بعد المعجزات. انا متاكد، وانا يا رب انا متاكد انك ممكن تقول روح راحت، وانا مش هخبط في حد ولا هطلب من حد ولا هشد الجرس، انا هنا متوكل عليك توكل تام باستسلام تام بحب تام، متقبل الهديه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى يشهد علينا بقوله دلوقتي هنا في خلال 10 دقائق بالظبط. رحت متصل فجولي جاري شوف في ايه، قلت لهم ادوني الروب بتاعي عشان هو متوضى وصلي. الدكاتره قالوا لي لو اتحركت هتموت، لو اتنفست هتموت، لو مشيت هتموت، لو عملت اي حاجه هتموت، لو عطست هتموت، يعني امسك نفسك كده عشان ما تموتش، ما تعملش حاجه خالص خالص. ورحت قايم وبدات اصلي وربنا يشهد علينا بقوله. ما كانوش مصدقين. دكتور كارو من اكبر دكاتره العالم في حته اسمها كافيرنس هيمانجيوما، ومعاه الدكتور فرانسوا اوليفيه. فرانسوا اوليفيه مكتوب في مكتبه انه من اقوى اثنين في العالم في الكافرنوما او كافيرنس او كافيرنس هيمانجيوما، وهي دكتور سامعني دلوقتي عارف انا بتكلم بقول ايه. عشان كده لما حد يقول لي دكتور ايه الحركات العصبيه اللي في وشك، الكافيرنس هيمانجيوما ما عنديش كنترول عليها، لان اللي عنده الكافيرنس بتجيله صرع من وقت اللي اسمها سيجر، فبيعملوا له عمليه عشان تقل السيجر بسبب الحركات دي، ما جاتليش ولا مره لغايه دلوقتي، فانا ما عنديش كنترول عليها. ممكن انا اتحكم فيها ممكن الى حد ما، ولكن بترجع تاني من اول وجديد. فبدل ما حد يقول لي ايه الحركات دي ادعي لي ربنا يقدرني ان انا اكمل رسالتي. فرجع تاني وبصيت لقيت نفسي بصلي، فعملوا لي ام ار اي. لما عملوا لي تاني ام ار اي وربنا شهد على انا بقوله، كان حجمها 2 سنتي، نزلت نص سنتي محاطه بحاجه زي ما يكون ضوء كان بلازما حواليها كده ما بتتحركش، والدم وقف في مكانه بقى نص لغايه دلوقتي، يا نص سنتي. عشان كده الدكتور كل مره يقول لي ما تسافرش، لو سافرت هتموت، ضغط الطياره التنفس هتموت. والكلام ده بقى له قد ايه؟ بقى له 6 سنين. الدكتور قال لي هتموت، قلت له وانت كمان، وانا خايف عليك. انا خايف عليك تموت، خايف لما ارجع الاقي الدكتور مات. انت بتشتغل ايه بالظبط؟ من حقك تقول لي انا عندي ايه، ما تقوليش انا هموت امتى، انت بتشتغل ايه؟ انا عندي واحد صاحبي كان عنده سرطان في المخ، الدكاتره قالوا له هتموت في خلال 6 اشهر بسبب سرطان في المخ، عاش 24 سنه ومات في حادثه. ها فدلوقتي رجعت تاني وبدات اصلي وراحت فضلت نص سنتي. الدرس اللي انا عايز اقوله هنا، لما نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعشان اسرع حاجه تغير فيها برمجتك، اطلع فوق كده الحجاب الحاجز وتطلع هنا في ايه؟ تفكير روحاني وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن ساعتها قضيت احلى 6 ايام في حياتي وكتبتها في كتاب من كتبي، سميت الكتاب نفسه بقولك ازاي، مش عارف اقولها ازاي بالعربي لان الكتاب لسه دلوقتي كتبته بالانجليزي وبيتعمل بالفرنساوي، سميتها The Intensive Care Situation The Best 6 Days of My Life. انا سميتها يعني زي ما اكون ايه، تجربة العناية المركزة، أفضل وأحلى 6 أيام قضيتهم في حياتي. وقعدت أتمشى بعد كده، ما حدش مصدق. الدكتور قالك مش ممكن، مش ممكن إطلاقا، ما حدش بيجي القسم ده ومش على رجليه، يا إما مات يا إما مشلول، اختار. وأنا رحت هناك ولا عملوا لي عمليات ولا عملوا لي حاجة، وكل يوم كنت بتحسن أكتر، وأنا أقول يا رب العالمين، يا صاحب المعجزات، يا رب العرش العظيم، أنت الأول والآخر، كل شيء منك وكل شيء راجع لك، وأنا متقبل الهدية زي ما هي. يا رب قولي أنا هنا ليه؟ وأصبحت أسمع جوايا أنت غير متزن، أنت غير متزن. في وقتها كنت بدأت أشتهر الحمد لله رب العالمين عالميا، وكان بيجي لي أرقام كبيرة جدا من الناس، وعمري ما كنت بكلم في روحانيات، لأن قاعد قدامي عارف، انتوا عارفين في ديانات كتير في العالم قاعدين كلهم قدامي، فلو كلمت في ديني سيبك ويمشي. فكنت بتكلم في التنميه البشريه فقط، فلقيت انت مش متزن، انت مش متزن، ببعت لك الناس دول علشانك، كلمهم قربهم لي باسلوبك بطريقه بسيطه بطريقه جميله. ولقيت نفسي ده اللي انا بتكلم فيه بعد كده،